نعم نعم ما أكون أنا مذنبة بحق أبي. كيف يعني تكونين مذنبة بحق أبيك؟ هل أنت قاصدة إيذاء أبيك؟ طبعا لا. فإذا كيف يتصور أن يكون واحد مثلك مؤذيا لأبيه؟ ثم هل ماذا يريدين منك؟ لا يأخذك اسأل الله أن يعافيك وكوني مطمئنة أنك غير مسؤولة عن أبيك في هذه الحالة، أما في الحالات العادية فأنت إن شاء الله بارة بأبيك وأمك كما تعلمين من قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأنت محسنة إن شاء الله. أما هذا الإزعاج الذي يصيبك أنت فأنت لا تصيبين نفسك بنفسك، وبالتالي ما ينبغي لأبيك ولا لأمك أن ينزعجوا منك، بل عليهم أيضا أن يشاركوك في التضرع إلى الله عز وجل حتى يحصل الشفاء العاجل إن شاء الله. فلا يهمك ما دمت أنت لا تقصدين الإيذاء، فإنما الأعمال بالنيات. وأذكرك بأن المؤمن مبتلى، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يسمع شكواه، لذلك من الناحية النفسية لا تتأثري أبدا. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. طيب أرجو لك الشفاء العاجل إن شاء الله، والسلام عليكم.